البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الأحلام بائع الأحلام، قصة محمود كامل، إعداد إبراهيم حسين العقاد، إخراج فتح الله الصفتي. يا ترى ايه الحكايه؟ ست عطيات هانم دي المحروسه ست عفت كانت بتبني بيتها وقلت اساعدها فيه. بيتها؟ بيتها ايه يا امينه؟ انا عارفه بقى، اساليها، هي بتقول ده بيت الاحلام. بيت الاحلام؟ مش حلو النبي يا ستي؟ من جهه حلو، حلو قوي، مدهش. وادعي لها ربنا ينولها لنفسها فيه يا امينه. يا رب ويخليك ليها يا ست الهانم الكبيرة. انت وباباها سيد اسماعيل بيه، سيد الناس، الرجل الطيب الأمير. انتوا عاملين مؤامرة هنا ولا ايه؟ بابا تعالى يا بابا، المفاجأة اللي هتشوفها الليلة اهي، شوف بيتي. ايه بيتك؟ دي اللوحة يا سيدي اللي خدت عليها الجايزة الأولى في معرض الرسم في مدرسة الميرد ديو. ده بيت مدهش صحيح يا عفت وذوق سليم. والنبي ومن نبى النبي نبي ما يحسد المال غير أصحابه، وضروري ومن كل بد لازم أبخرك من عيني ومن عين بابا وعين ماما وعين كل اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. اللهم صلي وبارك عليك يا نبي. ودلوقتي هنزل أجيب لك البخور بنفسي من شارع السد. لا لا، البخور ده تخلوه لجوز اختي عوض افندي. يا سلام، قد ايه انا بحب عم عوض افندي وجوز خالتي يا رتيب. في الحقيقه راجل طيب ويتحب. لا وفي رجلنا دايما، وزمانه جاي يسهر معانا في السلاملك زي عوايده. هو عارف انك النهارده راجع على المدرسه الداخليه ولازم يجيب لك معاه البخور من عند العطار اللي في شارع السد. خليك مع الله. أيوة الله. أيوة الله يا محسوب. مساء الخير يا محسوب. يا ألف مساء. يا مساء النرجس والفل والياسمين. يا مساء البخور الحلو. يا نور النبي. اللهم صلي وسلم عليه. أجهز لك القرطاس إياه، الجاوي والصندل والمستيكة وشابة وفسوخة وعين العفريت. إيه وعتنساها عين العفريت؟ أنت مش عاوز وصية؟ ده أنا محسوب محاسيب الست، محسوب مهاشم. وديني داخل أهو أصلي المغرب حاضر، وعبل ما أخرج تكون جهزت قرطاس البخور. خليك مع الله. خليك مع الله، خليك مع الله، وهو برضو الغسير ينحل، والقلت يا رب تكسب والشديد ينحل. دهون وجبل هيصبح تل. اهي دايرة معاك او عليك ساير وداديجة. اهي دايرة معاك او عليك ساير وداديجة. اهي دايرة معاك او عليك ساير وداديجة. توصل لشط الامان والغالي لا منزل. ونعم بالله يا محسوب. ايه ندخل نصلي المغرب حاضر ونزور ستنا ام هاشم يا محسوب وحقرا لك الفتح. الفتح امانه يا عوض افندي، امانه لستنا، ستنا زينب. يا بنت بنت النبي ويا بنت بنت النبي يا سيدة زينب. عالباب وفنا النادي ستنا زينب. ضروري عم عوض وصل ومعاه البخور من روايح ام هاشم. طب الحق افتحي له الباب يا امينه. حاضر يا سيدي. وبالمره يا عفت ادخل البيت انت بقى وجهزي نفسك علشان زمان العربيه جايه توصلك للمدرسه لان الميعاد قرب. حاضر يا بابا انا رايحه. الله، يعني ما قلتليش مين اللي كان بيضرب الجرس يا امينه؟ هو مش عوض افندي جوز اختي؟ لا يا ست هانه، ده مش عوض افندي للدنيا. امال مين يا امين؟ ده سيدي المحامي يا سعاده البيت. وفتحت له اوضه المكتب وهو منتظر سعادتك هناك. اهلا وسهلا اسماعيل بيه. اهلا اهلا اهلا اهلا يا سيدي. اهلا اهلا بيك في بيتك. ويادي عايزه كلام يا اسماعيل بيه. اتفضل ارتاح. ارتاح يا حسني، انا متاسف اللي اتاخرت عليك شويه. صدقني يا اسماعيل بيه، الواحد لما بيكون في البيت ده ما بيحسش انه غريب ابدا. يعني حضوري زي غيابي يا سيدي. ما اقصدش يا اسماعيل بيه. ما تقصد ايه يا حسني؟ انك مثلا انك يعني بس لو تبر بوعدك وننهي الحكايه. خلي كل شيء لوقته يا حسني وطمن قلبك. عفت لسه صغيرة وخليها، هي بتتعلم شوية فرنساوي في المرديديه وبتدخل مسابقات الرسم وهي بتعمل لوحات بتاخد عليها الجوائز الأولى يا سيدي. مادموزيل عفت ممتازة، وده مش غريب على بنت إسماعيل بيه سعيد. إسماعيل سعيد مين يا راجل؟ إسماعيل سعيد مقاول تطهير ترع، إنما عفت رسامة بتعمل لوحات. تعرف إيه آخر حاجة عملتها وإيه اللي خلاني اتأخرت عليك 3-4 دقايق؟ جابت يا سيدي معاها قال ايه لوحه رسمتها وخدت بيها الجائزه الاولى في تعرف كان موضوعها ايه؟ موضوعها بيتي. بيتي؟ يعني رسمت السرايا بتاع سعادتك اللي هنا دي؟ سرايه ايه يا راجل؟ دي سرايه جنينه رشيد، حاجه اثريه في نظر واحده مودرن عايشه في سنه 36 زي عفه بنتي. دي احلامها منطلقه في عالم تاني. ده شيء يسعدني يا اسماعيل بيه. عشان لما تدخل بيتك بقى تبقى تنوره لك بصحيح. يا سيدي انا عاوزها بس يعني مش عايز التمطيط ده. يا راجل اطمن اطمن، قلت لك. الله، هو انا هلاقي العفه عريس احسن منك؟ يعني ده وعد اخير؟ الا وعد اخير يا سيدي، ده وعد ثابت ثابت جدا. بس خلينا في الوعد اللي احنا فيه دلوقت يا اسماعيل بيه. انا تحت امرك. انا مش عايزك تحت امر يا حسني، انما عايزك تفتح لي قلبك كويس عشان اللي بتكلم معك فيه دلوقتي اسرار خطيرة يا حسني بيه. يسعدني جدا يا اسماعيل بيه انك تبدأ صفحة جديدة من الصراحة الواجب توافرها بين المحامي وموكله. أقل ما فيها عشان المحامي هو الآخر ما يبصش يلاقي روحه في دوامة مفاجأة أو طيارات ما كانش يتوقعها. يا أستاذ حسني ما تتعجبش إذا قلت لك إن مجموعة العمليات الكتيرة اللي رست علينا واللي شطبناها والحمد لله ما حققتش أبدا أي شيء من النجاح والربح اللي كان منتظر منها. مش ممكن. هديك أنت هو أنت المحامي بتاعي وأقرب الناس ليا، مش مصدق الكلام اللي بقوله ومتصور إني ببالغ فيه، إنما أقسم لك إن مجموعة العمليات دي مش محققتش الأرباح اللي كانت منتظرة منها وبس، لا دي خسرت كمان. عشان كده يا حسني يا ابني لجأت للبنك أكتر من مرة، لجأت له وطلبت سلفيات أكتر من مرة، وخليتهم يفتحوا الحساب أكتر من المتوقع. وبالطبع اتورطت علشان ألحق أغطي روحي قبل مركزي ما ينكشف في السوق وتضيع سمعة إسماعيل سعيد. إسماعيل سعيد اللي اضطر في الأيام الأخيرة دي إنه يرهن للبنك بيت جنينة رشيد اللي انت قاعد فيه ده. ايه بتقول ايه يا اسماعيل بيه؟ بيت جنينة رشيد ده مرهون؟ وياريت المسألة وصلت لحد البيت الكبير يا أستاذ حسني. ايه في حاجة تانية غير كده يا اسماعيل بيه؟ عزبة العياط أخرى اضطريت ان ارهنها للبنك لاني كنت عايز فلوس، كنت عايز فلوس علشان اقدر امشي واقدر اغطي مركزي قدام الناس. ايوه ما هو ده شرط واجب في رجل الاعمال الناجح، لازم يستمر ويحاول يعوض اللي فاته. وده اللي انا مصمم عليه وصممت عليه، عشان كده دخلت العمليه الجديده اللي انت عارفها دي وقدمت العطا. الا اني خايف، خايف قوي يا حسني بيه. يا سيدي اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ربنا يسمع منك يا عطيه تانم، ويجيب العوائب سليمه وترجع رتيبه لصحتها تاني ان شاء الله، وتبقى زي ما كانت واكتر بفضل دعانا. شال الله يا ام هاشم. قال على فكره عارف وفاكر الفاتحه وقرتها لكم هناك في المقام فردا فردا بعد صلاه المغرب. الفاتحه وبس؟ والبخور يا هانم افندي، البخور. من عند العطار برضو؟ ما كدبش عليكي، من عند وليد صالح من درويش ام هاشم، جدع ابن حلال اسمه محسوب. احنا قاعدين فين دلوقتي يا وجيه؟ يا حبيبتي يا عفت، منتظر أكون معاكي وأفكر إحنا فين. بس أنا لازم أروح عند طنط اعتدال يا وجيه. مالنا إحنا ببيت طنط اعتدال دلوقتي؟ عفت خلينا إحنا في سكة الوشاء. وجيه ما تضايقنيش أرجوك، أنت ناسي إن أنا لازم أفوت على أرسينو، ولازم أكون في المدرسة في معادي، ولازم أرجع مع أختك ميرفت. مش هتتأخري على حاجة واحدة من دول، هنفوت على أرسينو وهتكوني قدام باب المردوديه في معادك، وهتكون معاك ميرفت كمان. شوفي شوفي يا هفت، شوفي جمال ساعة الغروب، العوامات راسية والمراكب ماشية والفلايك الصغيرة بيولعوا الفوانيس عشان بعد شوية هيركبوها العشاء، والناس اللي بدهم يستمتعوا بجمال النيل. هفت ما فكرتش في يوم من الأيام تركبي فلوك من الفلايك دي؟ وإيه اللي حيخليني أفكر في حاجة زي دي وأنا واحدة طول عمري من بيتنا في جنينة رشيد لبيتكم للمرجدي على طول؟ يعني النهاردة لأول مرة بقى خليك تشوفي عالم جديد وتمشي في سكة جديدة، هي سكة العشاء، وفين؟ على شط النيل في ساعة الغروب. يا حلو يا حلو يا اللي ما فيش غيرك على بالي، عيونك السود هم اللي بانوا حالي. يا حلو يا اللي ما فيش غيرك على بالي، عيونك السود هم اللي بانوا حالي. جميل وكلام حلو، ولسه منتظره تسمعي ايه غير الكلام الحلو وانت في سكه العشاء؟ سكه العشاء كل اللي فيها فرحانين سعداء بيغنوا، حتى صاحبه الفلوكه الصغيره اللي كانت هناك سمعتيها بتغني وبتقول ايه؟ عيونك السود. بس انا عيوني مش سود يا وجي. صحيح عيونك بلون الفسفور زي القطه الصغيره الحلوه، الواحد ما يقدرش يبص في عينيها على طول. العينين اللي بتلمع وتنور في الظلمه، العينين اللي هتنور لي طريق المستقبل اللي بتمناه يوم ما نكون مع بعض احنا الاتنين يا عفت في بيت واحد واحنا اسعد زوجين انا وانت بس. انا وانت بس يا وكيف؟ بعيد بعيد عن الدنيا، بعيد عن الناس، من غير حسود ولا عزول. أيوة يا إسماعيل، أنا وياك يا أخوي. كنت بتقول إيه بقى؟ ولا حاجة يا عطيات. كنت بقول هقول إيه غير إن الشغل في البيت اليومين دول يعني بقى أحسن عندي من المكتب. صدقيني برتاح لما بنقعد نشتغل هنا أنا والأستاذ حسني. هو الواحد يرتاح إلا في بيته يا إسماعيل. ربنا ما يحرمك من بيتك ولا يحرم بيتك منك ويخليك لنا ونتمتع في عزك على طول. لا لا لا، دي الحكاية دي وراها سر ضروري لازم. سر؟ سر ايه يا اسماعيل؟ ضروري مخمنة بقى على حاجة عايزاها. بقالك كتير ما روحتيش عند السائق مش كده؟ الغريبة لك كلام يا اسماعيل، انما هقولك ايه. قوليلي بس بقالك قد ايه ما روحتيش عند السائق؟ ان جيت للحق بقالي كم شهر. يبقى لازم نروح زيارة خاصة قبل ما يبتدي الشغل ويخطفوني منك هناك. يخطفوك مني؟ لزومها ايه الكلمة دي؟ ليه تقول كده يا اسماعيل؟ هما مين اللي يخطفوك مني دول؟ ان شاء الله عمرك ما تتخطف ويخليك لي على طول. الله، انت حكبريها ولا ايه يا عطيات؟ اصل الكلمة دي زي ما تكون خطفت قلبي من جوه. يخطفوك قال ألف بعد الشر عليك. يا ستي يخطفوني يعني لازم أكون معاهم في الشغل على طول، وانت عارفة إن صاحب المال إن ما كانش معاهم يروح في الرجلين ويتاكل. يتاكل ولا يروح، فداك في 60 داهية. ده نتمنى وكل أمل لينا يا إسماعيل. ولا ياك ناسي إني أنا وعفة تمناش في الدنيا دي غيرك. وبعدين بقى ما قلنا ما تكبرهاش بقى. لا اخص عليك، ازاي طوعك قلبك تقول كلمة زي دي؟ خلاص يا ستي مش هيخطفوني. ولسه تتكررها تاني يا اسماعيل؟ الله الله، انا بقولك مش هيخطفوني خلاص. حرام عليك يا اسماعيل، ما تقدرش تتصور الكلمة دي بتقلمني قد ايه، زي ما تكون سكينة بتمزع في قلب مراتك. مش هتسمعيها تاني. ربنا يخليك لي يا عطيات. ربنا يخليك لي انت يا اسماعيل، ده احنا من غيرك ما نسواش. صحيح، احنا من غيرك ما نسواش. انزل يا قصة وحد ابوك وقول للانفار تيجي تنقل فرنكات الخشب والعروق دي من العربية اللي هي فيها. اوصل كمان لحد المهندسين في الكشك قول لهم اننا وصلنا. حاضر ساعة البيه. اوام اعمل معروف، شوف لي عبد العاطي كمان بالمرة فين. بس ادينا ليه دلوقتي وعبد العاطي زمان ومع الانفار بتوع بعيد. ما تضيعش وقت لا ليل ولا نهار، يلا اوام. حاضر حاضر حاضر. يا ماشي مهندس، يا ماشي مهندس، الجسر حيوم عبد الكركات. يا خبر اللي حسبته لقيته. انا جاي لك اهو يا عبد العاطي، ما تخافش انا جاي لك، بس خلي الانفار يلحقوا ينيروا الفرنكات عشان نحطها على الجسور دلوقتي. يا سعاده البيع السكه دي وحشه عليك، هتسوق كيف؟ اسكت انت دلوقتي، انا لازم الحق اشوف شغلي. يا عم هنقف كده يا رجاله، هنقف ساكتين كده. ساكتين ايه وغيره ايه؟ العربيه وقعت باسماعيل بيه في قاعه ترعه. دي كراكة تانية خدها الجسر ونزل في المية. ايه تقولش كان بينهم وبينه معاد؟ يا عباد الله يا عباد الله. الله الله الله الله، الجسر خد كراكة التالتة ونزل. الله، اقول ايه يا رب اقول ايه؟ التليفون يا جماعة، التليفون، واتصلوا بالمنظر على طول. يا خبر ايه ده؟ ايه يا سي وجيه؟ حادثة فظيعة فظيعة جدا. والنبي تصطبح على الصبح بلا حوادث بلا كلام فاضي، احنا قاعدين في بيوتنا مالنا احنا بالحوادث؟ ما هي اصل الحادثة تهمك يا مرفت وتهم اخوك وجيه كمان. حادثة ايه؟ كفالة الشر. اسمع يا ستي، تصادم عنيف في الطريق الزراعي باحدى قرى بني سويف، يذهب ضحيته المقاول الشهير اسماعيل بي سعيد. ايه بابا عفت؟ كمل كمل، وبعدين حصل ايه؟ الله، في ليلة امس الاول حدث تصادم عنيف في الطريق الزراعي بين سيارة نقل كانت مطفأة الأنوار وبين سيارة المقاول الكبير المرحوم إسماعيل بي سعيد التي لم تتحمل الصدمة فسقطت في ترعة على جانب الطريق، وقد خفت النيابة ورجال البوليس إلى مكان الحادث واستطاع الغواصون انتشال السيارة وبداخلها جثته. يا دي المصيبة يا دي المصيبة. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ اسمعي بس بقيت الخبر. ومما يذكر ان المرحوم اسماعيل بيه سعيد كان من اكبر مقاولي تطهير الترع، وانه رست عليه العملية اخيرا وكان مقدرا لها مبلغ 250,000 جنيه. تصوري يا مرفت، مقاولة واحدة ب 250,000 جنيه. 250,000 جنيه مرة واحدة. وشوفي بقى كام مقاولة قبل كده دخلها، وكام 250,000 جنيه دخلوا جيب سعادة المرحوم. مبالغ هايلة صحيح. يعني صاحبتنا هتورث ميراث جامد قوي، في نظري أنا مش أقل من 1,000,000 جنيه. عشان تعرف أختك بتدور لك على الورقة الكسبانة اللي تريشك صحيح. يا سلام، أعظم أخت في الدنيا يا مرفت يا حبيبتي، وشرفي وشرف ماما إن الجميل ده مش هنساهولك أبدا. يا سلام، وانا اخدت ايه انك مش هتنسالي الجمال ده؟ اهو برضه هينوك من الحب جانب، ولا فاكرة ايه؟ ولا فاكر انت ايه؟ كنت ماسكلي فنيني وميمي، شفت اهي دي الوقعة اللي تسند، وعفت بنت لقطة صحيح وثروة ومراس عظيم. وبعدين يا عفت، وبعدين يا بنتي، بتنتهي لي يا طنط رجيبة؟ ايه يا بنتي اخرت وقفتك قدام حتة الصالون كده؟ حتة الصالون؟ لكن انا مش واقفة قدام الحيطة يا طنط، انا واقفة قدام بيتي. بيتك بتقولي؟ ايوة بيتي، بيتي يا طنط رجيبة، البيت اللي قضيت العمر بتخيله فيه ورسمته في التابلو ده. بيتي، بيت احلامي، الأحلام اللي انهارت كلها ووقعت مع بابا في قاع الترع واختفت، المية طمست معلمها، لخبطت التابلو، ما بقالوش أثار، انتهى، انتهى كل شيء. عفت، عفت. وبعدين بقى؟ وبعدين هو احنا جايين هنا نقعد معاك ولا جايين معاك نينك ونفكرك باللي فات؟ اللي فات ما يتنسيش يا عمو، اللي فات ده مش جزء مني وبس، اللي فات ده كل كياني، وجودي، تفكيري، ولو نسيته أكون نسيت روحي، وساعتها تقدروا تقولوا عفت مش عايشة مع الناس. لا لا لا لا، احنا مش عايزين كده أبدا، احنا عايزين عفت النهاردة تبقى شيء تاني خالص. عايز عفت تبقى شيء تاني خالص. ازاي يا عم عوض أفندي؟ والله خايف أقول انسي اللي فات ترجعي تقولي الكلام اللي قلتيه، لكن برضو مش هتحيريني وحقولك. بصي لقدامك، بصي لمستقبلك. مستقبل؟ مستقبل مين يا عم عوض؟ مستقبلي خلاص زي ما قلتلكم غرق مع بابا وراح، وأنا دلوقتي عايشة بالماضي وحفضل فيه، إنما المستقبل، المستقبل ده مش هعرفه في يوم من الأيام. مستقبل إيه اللي تنتظر وعفت وبابا مش معاه؟ يا عطيات هانم، أظن أنتوا تحملتوا مفاجآت كفاية وما أنتوش محتاجين لمفاجآت أكتر وأعنف بعد اللي حصل ده. يا حسني بيه، أظن موت إسماعيل كان أعنف مفاجأة في حياتي. اتكلم يا حسني بيه، خليك صريح، ما تخبيش اي حاجة، وانا مستعدة احتمل. يا عطيات هانم، بدي اقولك بكل اسف ان مركز جوزك المالي انهار تماما بعد موته. وهي دي مفاجأة انا كنت متوقعاها يا حسني بيه؟ لا، الاخطر من كده هو المفاجأة اللي هقولك عليها دلوقتي. يا عطيات هانم، البنك نزع ملكية البيت ده. بتقول ايه؟ البيت ده؟ يعني حننطرد في الشارع يا حسني بيه؟ سيب الحكاية دي دلوقتي أرجوك وخليكي معايا. أخليني معاك لحد فين يا حسني بيه؟ ما انطردنا في الشارع وخلاص، سرايت جنينة رشيد اللي كانت الناس بتحسدنا عليها راحت. بقى موتك اسماعيل يعمل فينا ده كله. يا عطيات هانم، اتكلم يا حسني بيه، قول اللي عندك كله مرة واحدة. ايوه بس لو تهدأ اعصابك شوية وتبتعد عن الانفعال الفظيع ده. ابعد عن الانفعال الفظيع ده؟ حضرتك كنت منتظر مني ايه يا حسني بيه؟ اضحك مثلا؟ اجيب مزيكا يوم ما اسمع الاخبار دي؟ اي انا ما اقصدش كده، انما اقصد تهدي روحك شويه. افتكر ما بقاش في هدوء بعد كده، ومع ذلك انا تحت امرك. انا هادي اهو، هاديه جدا زي امرك. اعطيها ثاني، مش بالشكل ده ارجوكي. انا متاسف اللي اتكلمت، لكن ما كنتش اقدر اخبي. بالعكس يا حسني بيه، ده انا اشكرك اللي اتكلمت، لانك فهمتني على الاقل اني عايشه في بيت ما لناش فيه اي شيء، كان لازم اعرف. بكل اسف يا عطيات هانم، البيت اسماعيل بيه كان رهنه مده نتيجه خسائر متكرره في العمليات اللي دخلها، ومش البيت بس اللي كان رهنه. في حاجه تانية غير البيت رهنها اسماعيل؟ ايوه، عزبة العياط. بكل أسف يا هانم، عزبة العياط كانت مرهونة وانتزعت ملكيتها هي كمان. البيت، بيت جنينة رشيد وعزبة العياط، يعني خلاص كل شيء راح. ده أنا كنت منتظرة لو انطرد من هنا أروح العياط أقعد لي حتى في عش أبوس تتويني أنا والبنت اللي ملهاش حد. إنما يا خسارة، أرض العياط راحت هي كمان. البنك ملقاش قدامه شيء يغطي ديونه، اضطر ينزع ملكية الحاجات المرهونة عنده من قبل كده بسنين. طب وأدوات الشغل بتاعت المرحوم إسماعيل؟ الآلات والمكن والأخشاب اللي كانت عنده دي كانت جبال يا حسني بيه، الحاجات دي كلها ما غطتش الدين. بكل أسف، اللي غرق غرق واللي خسر خسر، وباقي الموجودات اللي عنده بعد جردها اتضح انها ما توفيش بشيء من اللي عليه. النهارده بس حسيت ان اسماعيل الله يرحمه مات. صحيح، ومش هو مات غرقان، انا اللي غرقت، ورغم كده عايشه ولسه فيا الروح. غرقت انا والبنت المسكينه يا حسني بيه، لكن أقول إيه؟ ليه كان مخبي عليا الحاجات دي ليه؟ والله عذوري يا عطيات هانم، الراجل اللي بيشتغل في السوق لازم تحكم عليه الظروف بكده، وأفظع من كده كمان. طيب نعيش إزاي؟ نعيش إزاي يا حسني بيه؟ ونروح فين؟ نترمي في الشارع؟ عطيات هانم، أنا مش جاي أقولك الكلام ده عشان تنهاري بالصورة دي. كنت منتظر أعمل إيه يا حسني بيه؟ كنت منتظر تجبريني إن أعيش معاكو في المأساة دي وأحس بيها، أحس بيها أكتر منكم كمان. كنت منتظر تقوليلي أنت المحامي بتاعنا بعد المرحوم، وواجبك الأول كفرد من الأسرة وواحد مننا وحاسس بإحساسنا إنك تبحث لنا عن طريق نخرج بيه من المشاكل دي، لأن ده واجب عليك. يعني تفتكر ان ده هو الحل يا حسني بيه؟ عطيات هانم، احنا اتكلمنا بصراحة وعايزين نفضل كده على طول. ونسيب بيت جنينة رشيد بكل اللي فيه؟ يا ستة هتخرجي من بيتك انت وعفت وتدخلي بيتك التاني. بيتي؟ الله، هو مش بيتي يبقى بيتكو عطيات هانم؟ ثم ما تنسيش ان ده اتفاقي مع المرحوم. صحيح، اتفاقك ويا المرحوم، كان متفق معاك يجوزك عفت، وكان عامل حسابه على حاجات كتير. عشان عفت لازم تقاومي، تتجلدي، تظهري بمظهر اقوى من كده بكتير، ولا ناسيه انها طفله وما تتحملش. طفله وما تتحملش؟ صحيح، هي عفت قد ايه؟ دي يا دوبك ما كملتش لسه 17 سنه. عشان كده لازم نحميها من كل المؤثرات، نبعدها عن الماضي ونخليها تبدا حياه سعيده ان شاء الله في بيتها الجديد. بتعرسها الأستاذ علي حسني المحامي، الراجل النبيل اللي وقف جنبنا وما تخلاش عنا في أقصى الظروف، ورغم اللي حصل ده لسه متمسك بعروسته وعايزها لحد دلوقتي. فعلا عايزها لحد دلوقتي، عايزها تنور بيتي على الأقل وتفتح صفحة جديدة بالنسبة لها في كتاب الحياة. أنا معاك يا حسني بيه. طب أظن بعد ما اتفقنا هيبقى ما فيش داعي لكلمة بيه بقى. لك حق يا حسني. يعني اتفقنا يا ماما؟ من جهتي أنا متفقة وموافقة، مش عشان ده هو الحل الوحيد، لا لا، لأني من زمان وأنا مختارك، أنت الراجل المثالي اللي حيسعد بنتي. طب يبقى فاضل إيه بقى؟ فاضل إيه؟ فاضل هي، فاضل عفت يا حسني. طب وهي عفت لها يعني بعد اتفاقنا كلام؟ طبعا ملهاش، انما الظروف اللي هي فيها تمنعني اني اكلمها في حكاية زي دي دلوقتي. أيوة، يعني احنا في موقف ما يحتملش اي تأخير، ولازم نكون جاهزين عشان ننتقل للبيت الجديد. ساعدني يا حسني، ساعدني يا حسني يا ابني. مدام حضرتك عايزاني انا اللي اشرح بنفسي العفة كل شيء، يبقى ما عنديش مانع ان اشوفها دلوقت، واذا سمحتي بلغيها ان منتظرها هنا وليا معاها حديث خاص. حضرتك عايز تعرف رأيي بكل صراحة؟ تعرف رأيي في عرضك النبيل ده؟ العرض اللي ما فيش بنت عاقلة ترفضه؟ أبسط ما فيه عشان تنقذ مركزة ومركز أمها اللي ملهمش بيت على الأقل. ما تحاولش تقاطعني وما تحاولش تقول أكتر من الكلام اللي قلته. المهم عندك دلوقتي هو رأيي اللي عايز تسمعه. ده تمام يا عفة هانم، رأيك يهمني جدا نسمعه دلوقتي. تعرف أن رأيي خطير اللي حضرتك عايز تسمعه مني دلوقتي؟ رأيي لا من صالحي ولا من صالحك اننا نتناقش فيه احنا الاتنين، بس لازم اللي برا يكونوا موجودين معانا عشان يشتركوا في الرأي ده. يا عفة هانم ارجوك بلاش احراج. تفتكر ان يبقى احراج لو عنده ماما وخالتي وجوز خالتي يسمعوا رأيي ويناقشوني فيه؟ دي مسألة مستقبل يا حسني بيه، مسألة تضحية، ويا ترى هقبلها ولا ما اقبلهاش، اشكرك عليها ولا ابعد عنها على طول. لازم اندح لهم وضروري يكونوا موجودين هنا دلوقتي. ماما خالتي بس خالتي تعال معانا هنا. ايوه يا بنتي. ايوه يا بنتي، احنا عايزين ايه غير راحتك يا بنتي؟ وهدو سرك يا حبيبتي، وقعدك في بيتك مع راجل يعزك ويشيلك فوق راسه. واحلف لك بايه، والله وبالله ان دي كانت رغبه المرحوم بابا، انما نعمل ايه للعمر اللي ما نولوش اللي في نفسه. الكلام ده انا سمعته وعرفته وحفظته. عفت وبعدين معاك ماما، ارجوكي انا مش صغيره، انا واقفه معاكم قدام الراجل اللي اختارني وجاي يعرض عليا تضحيته، وعايز يعرف ان كنت اقبلها ولا لا. ايوه فوق كده بيرجوكي انك تفكري مره واثنين وعشرة قبل ما تقولي رايك الاخير يا عفة هانم. انا فكرت مش مره واثنين يا استاذ حسني، انا فكرت الف مره ومره، واستقريت على رايي ومش هقول غيره مهما كانت الظروف. عفة ارجوك يا ماما، دي مساله بسويها بيني وبين الاستاذ حسني دلوقتي، ولازم كل واحد فينا يعرف مركزه من التاني ايه. يا حسني بيه تضحيتك النبيلة دي انا ارفضها. ايه بس بتقول ايه زي. ترفضيها يا بنتي؟ فكري يا بنتي، حرام عليك. ارفض التضحية دي مش بكل اصرار، لا بكل عنان، لاني ما اقبلش ان اكون موضع اشفاق وعطف من انسان نبيل قبل ان اتجوز بنت فقيرة ومحلتهمش حتى بيتي التوفيق. انت بتصوري المسألة غلط جدا يا عفة هانم، انت عندي اغلى من الدنيا وما فيها. ما هو لولا اني عندك اغلى من الدنيا واللي فيها ما كنتش ضحيت التضحية دي يا حسني بيه، وجيت تعرض العرض النبيل ده اللي ما زلت بكل أسف أرفضه. سمعين أرفضه. أنا ما اسمحش لبنتي. ماما أرجوكي، وأنا إن كان علي أنا قلت رأيي وخلاص. أفهم من كده إيه؟ افهم اللي تفهميه، وما عنديش أعصاب للمناقشة والكلام بعد كده. يا بنتي يا عفة انتظري لحظة. أنا ما عنديش أعصاب. أنا متأسف للإزعاج اللي سببته لكم عطية هانم. بالعكس يا ابني، ده أنا اللي متأسفة على اللي حصل، وأقسم لك إن موقفي مع عفت هيكون موقف شديد. لا لا لا يا عطية هانم، عفت مش صغيرة وقالت رأيها بكل صراحة ووضوح. الواقع أنا مندهش، هل أنا أسأت عرض طلبي في وقت زي ده؟ أبدا. هل طلبي جرح كبريائها، خصوصا لما عرفت مركز المرحوم المالي والحالة اللي وصلت إليها العيلة الصغيرة دي؟ هل اتضايقتك مني عرضت عليكم بيتي بعد بيت جنينة رشيد ما انتزعت ملكيته وخلاص؟ دي الأسئلة اللي محيراني ومش لاقي لها جواب. والله يا حسني يا ابني أنا مش عارفة أقول إيه. وسؤال تاني مش قادر أبدا أقوله ويعز علي أفكر فيه. يا ترى إيه السؤال ده؟ أعطيت هانم بكل صراحة أفندي، هل عفة مرتبطة بوعد مع حد على الزواج؟ مرتبطة بوعد مع حد على الجواز؟ إحنا ما عندناش بنت ترتبط بوعود. ثم ده اتفاقك مع المرحومة أبوها زي ما عرفت، فيبقى فيه وعد من ناحيتها ازاي بقى؟ أيوه ما هو ده اللي محيرنا يا ست هانم، وبسأل روحي فيه. هل عفة عندها واحد تاني منتظرة إنه يكون شريك حياتها؟ أهو ده السؤال. أو ليه بس؟ سؤالك ده حيرني وخلاني أنا برضو أسأل روحي، يا ترى في حد ما نعرفوش في حياة البنت دي؟ لكن ازاي يكون فيه واحد ما نعرفوش؟ فافي مش معقول مش معقول فعلا مش معقول. قولي لها يا مرفت كنا لسه بنقول ايه وكنا جايبين في سيرة مين؟ هو احنا لينا سيرة غير عفة اللي راحت وما سألتش ولا كأن في معرفة ولا كأن في عهود ومواثيق؟ متأسفة يا جماعة ان كنتوا زعلانين عشان غيابي، اديني جيت لكم برجلي لحد هنا. اقول ايه يا عفة؟ اقول الدنيا مش سيعاني، مش سيعني بصحيح للدرجات دي يا وجي. لا لا لا يا فافي، إن كان من ناحية الدرجات دي يبقى أكتر من كده بكتير. أنت ما تعرفيش وجي كان مشغول عليك إزاي، عمره ما بطل سيرتك. راحت فين يا ترى؟ عاملة إيه يا ترى؟ لو أقدر أشوفها نفسي أشوفها. وديك شفتها هي سيدي حد قدك. نفسي أنا أسأل فافي السؤال ده، حد قد وجيه في الساعة دي؟ أنت قاعدة قدامي بصحيح. لا لا لا، العوازل بقى ما افتكرش لهم مكان دلوقتي بين خطيبين سعيدين رجعوا لبعض بعد طول الغياب، ودي فرصة ما تتعوضش مش كده؟ واسيبكم أنا شوية عشان أقوم أعمل لكم كوباية ليمون. يا سلام يا سلام يا أحسن أخت تفهم في الوجود. أقدر أستاذن يا فافي؟ تقدري قوي يا ميرفت، لأن عندي كلام خاص جدا عايز أقوله لوجيه. قوليلي كل حاجة عنك، قوليلي عملت إيه في الأيام اللي فاتت كلها. الورثة ضايقوكي ولا مشوا معاكي حسب الشرع؟ التركة تم جردها ولا لسه؟ نصيبك هتعملي فيه ايه؟ أعمال المرحوم مين اللي هيمشيها دلوقتي؟ بدي أعرف كل حاجة عن المسائل دي. هقول لك على كل شيء بصراحة يا وجيه، وأنا جاي عشان كده بالذات، لأني محتاجة لوجودك وعايزك تكون جنبي على طول. قلتيلي بقى يا ست عفت هانم اسماعيل سعيد، قلتيلي ان المرحوم طلع مديون وان الثروه اللي اتكلمت عنها الجرايد كانت اسطوره. انا مش جاي اسمع رايك في الثروه يا وجيه، انا جاي اسمع رايك في الكلام اللي قلته دلوقتي. نتجوز يعني؟ وده وقته بصحيح، لان وجيه ما كانش عايز خطوبه، كان عايز جواز على طول. اسكت انت يا ميرفت، لان دي حاجات ما تعرفيهاش. يا ترى ايه اللي ما عرفوش يا وجيه؟ تعرفي ان الثروه بتاعت المرحوم اسماعيل بيه سعيد المقاول الكبير طلعت خرافة ووهم؟ ايه؟ واني عفت جيالي دلوقتي عشان انقذ موقفها واتجوزها. وانا طالب مزمن وقدامي تعليمي، وده طبعا اهم من الجواز. طبعا طبعا التعليم اهم من الجواز. جواز ايه اللي تتجوزه؟ ده انت تلميذ مزمن في اعدادي هندسة ولسه ما تخرجتش، ثم لو اتخرجت هتتعين بايه؟ ويا ترى هتتعين هنا ولا في بلد بعيد؟ لا دي حاجات يطول شرحها، واجيها اخويا عشان يفكر في الجواز لسه قدامه على الاقل 10 سنين. 10 سنين يا وجيه؟ انت ناسي ساعه ما جيت لكم كنت بتقول ايه يا ستي؟ اشمعنى كلامي انا دلوقتي اللي هتمسكي فيه؟ يعني كانت كدبه وكنت عايشه فيها. هي فعلا من الاول كانت كدبه بس كبيره شويه، زي ثروه المرحوم اسماعيل بيه سعيد. ارجوك انت يوم ما كلمتني عن حبك وعن رغبتك في الجواز مني ما جبت سيره ثروه المرحوم بابا، وكفايه لحد هنا والحمد لله اللي بان كل شيء. عن اذنكم. اوام كده يا عفت، ما هو بدر. متشكره جدا، اظن لحد هنا وكفايه قوي. أنا إيه اللي خلاني أمشي لحد هنا في الليل ده؟ إيه اللي جابني المكان ده بالذات؟ شط النيل، المكان القديم، معاد اللقاء المعهود مع فارس الأحلام الجبان. النيل ماشي زي ما هو، الطريق زي ما كان، الفلايك مطرحها، الست اللي بتغني في المركب، أمال إيه الشيء اللي ناقص؟ اللي ناقص خاين خداع كان كل صنعته يسمعني كلام مزوق وبس. جنة الأحلام، جنة الملتقى أهي قدامي شايفاها. كان منتظر ثروة المرحوم بابا، كان بيبصلي على الأساس ده، وكنت فاكرة راجل، كنت فاكرة صادق، كنت فاكرة فارس أحلام. فين يا ست حفة؟ كنت فين؟ كنت في الدنيا مع الناس. تعرف ان الناس وحشين قوي يا دادا امينه، وحشين بشكل ما كنتش متصوره. طب يلا بينا، يلا بينا على فوق اوام. هفت ماما، ماما تعالي يا حبيبتي تعالي. كنت فين؟ الله مالك يا هفت، بتترعشي ليه؟ وشك اصفر، في حاجه جرت؟ لا ابدا ما جرتش حاجه خالص، وإن كانت في الحقيقة جرت حاجات كتير. أتاري الدنيا وحشة قوي يا ماما، والناس وحوش عايزين يأكلوا بعض. مالك يا عفت، جرى إيه يا حبيبتي؟ جرى إيه؟ صحيح جرى إيه؟ اللي جرى ما يتحكيش أبدا، لأن ما حدش يصدقه. أتاريني كنت مخدوعة في الناس. أمينة خدي عفت على أوضتها أوام. لا يا ماما لا، أنا مش هدخل أوضتي دلوقتي، عايزة أقعد معاكم مع الناس الطيبين، مع ماما وخالتي وجوز خالتي عم عوض، عشان أحس إن في لسه في الدنيا ناس. بس صحيح يا بنتي، ازاي تقولي كلمة زي دي؟ هو احنا رحنا فين؟ بيتي راح فين؟ أنا ما بقولش حاجة بالنسبة ليك يا عم عوض، إنما بقول لماما إننا نقدر نستحمل ونعيش. إنما بيتك هو بيتنا بالطبع، وملناش بيت غيره، وكتر ألف خيرك. يبقى خلاص يا ست، وحنجهز لكم الشقة كلها تحت أمركم يا بنتي. وأنا وعوض كفاية علينا الأوضة الصغيرة اللي في آخر الشقة، وإنتم أحرار في الشقة بعد كده، ومش محتاجين أقول لكم بعد كده كلام. ربنا يخليك يا رتيبة، وما يحرمنيش منك لانتي ولا جوزك، جميلكوا فوق عيني وراسي، ومردود لكم إن شاء الله. اتفقنا خلاص، من بكرة إن شاء الله تسيبوا جنينة رشيد وعلى شارع السد البراني، علشان تبقوا قريبين من مقام أم هاشم. يا بنتي بنتي النبي، ويا بنتي بنتي النبي، يا سيدة زينب على الباب وقفنا النادي، ستنا زينب. يا بنت بنت النبي، يا سيدة زينب عالباب وقفنا النادي، ستنا زينب. يا اخت الحسين اكرمي محاسيب على بابك، يا اخت الحسين اكرمي محاسيب على بابك، ده انتو الكرم طبعكم يا سيدة زينب. ابيض وصباح ابيض، بلدي وخص يا عين، فانزل على رسومك شيفه وخمير يا رسومس بدر الفول، الخلص الفول، انا مش مسؤول، الحقني واجري ورايا بالمشوار. يا جابر. ايوه يا جابر المنكسرين، يا رب اجبرنا احنا في حماك. الله سمع الفال الحلو يا عم عوض، عندنا مخ، مخ ولسان. ايه ده يا عم اللي عنده مخ ده؟ ده كبش الكرشاتي، الظهر حوكلك من عنده، لما ترجعي ان شاء الله هجهز لك من عنده حته غدوه شعبيه هتاكلي صوابعك وراها. الجهره بقرش. تصور يا عمو الجهره بقرش. دي حاجات هتفهميها بعدين. يا جابر على الله، اسعى وصلي على النبي، وسع الطريق. الدنيا حقيقي زحمه هنا الصبح، خصوصا واحنا بنقرب من مقام ستنا ام هاشم. خليك مع الله، خليك مع الله، تكسب ومكسبك مضمون. اقري الفاتحه في سرك يا بنتي، ان ربنا ياخد بيدك ويسهل لك امورك. ارياها والله قبل ما اخرج يا عم، وربنا العالم باللي في القلوب. خليك مع الله، خليك مع الله، ده انا محسوب، محسوب ام هاشم. انا محسوب ومنسوب لولاد النبي احمد. انا محسوب ومنسوب لولاد النبي احمد، فاطمه وانفيسه وسكينه والحسين احمد. طهرهم الله وخلى طبعهم احمر، ولأم هاشم أنا محسوب وطالب جود، ولأم هاشم أنا محسوب وطالب جود، ولأم هاشم أنا محسوب وطالب جود، وربك الغاطي والبركة في مقام أحمد. صباح الخير يا محسوب. خير صباحين عليك يا عم عوض افندي، ونهار نادي ان شاء الله على الهانم الصغيره. مقبوله مقبوله، وربنا يكفيها شر طريقها وشر الناس الوحشين. يا جابر على الله. ادعي لها يا محسوب، ما انتش عارفها دي مين. كفايه انها تكون مع حضرتك تبقى ست الناس. دي عفه هانم بنت المرحوم اسماعيل بيه سعد. يا الطاف الله، يا الطاف الله، يا نور النبي، يا نور النبي. ست عفه هانم دي خطوه عزيزه، والله خطوه عزيزه وزياره مقبوله، وربنا معاكي، واللي جابها سليمه في الاول يجيبها سليمه في الثاني. امين. عندنا مخ ولسان والجوهره بقرش. لا والله يا كبش الغالي، عمره ما يرخص، والجوهره عمرها ما تكون بقرش. ادعي لي يا محسوب. ادعي لك؟ يطلع مين محسوب عشان يدعي لك؟ ادعي لي انت، ده انا محسوب، محسوب ام هاشم. ربنا يكفيكي شر طريقك وتوكلي على الله، وخليكي مع الله ينور لك طريقك ويهديكي. يا جابر على الله، اسعى وصلي على النبي. ايوه امال يا سي كبشه، الناس تسعى وتصلي على النبي وتمشي عشان خاطر حضرتك من قدام المقام، وحضرتك تتربع قدام شويه البخور اللي بيبيعهم وتسد علينا الطريق. يا جابر على الله. يا بني ادم خد بعضك ونجر من قدامي دلوقتي، دي ساعه الظهريه والناس داخله وخارجه المقام، وخلينا نشوف رزقنا. الله الله الله، هو ما حدش عارف يكلمك ليه النهارده يا سي محسوب؟ ليه يا سيدي، وانا كسبت البريمو؟ ما انا محسوب بتاع كل ساعة وكل يوم، محسوب الست ام هاشم، راجل غلبان وعلى باب الله. وانا وانت على باب الله. بس انت عمرك ما تربست كده قدامي بالشكل ده، اشمعنى النهارده يا اخي؟ اصل النهارده عدم المؤاخذة، اصطبحت عندك بالبدر المنور، وكان صباحي صباح قشطة صحيح، صباح ورد فل وياسمين، صباح عمري ما شفت زي. انت بتقال اسطولي يا جدع انت. البدر، البدر المنور اللي كان بيسلم عليك النهارده الصبح، البدر اللي كان ماشي مع عمك عوضة في. يا راجل الزم حدودك وخلي عندك دم. لكن اقول ايه، لو كان الجبل بيشوف صنمه كان ميل عليه قطمه. يا عمي لا قطمه ولا كسره، انا ما غلطتش، برضه ده الحلو ينحب لاجل الحلو. يا نور النبي. حلو ايه يا جدع انت، وحش ايه انت؟ جرى العقل البعيد حاجه النهارده؟ من جهه عقلي يا محسوب يا اخويا، عقلي وج لما شفت البدر المنور، احياني واللي خلق الخلق واحصاها عدد، انا لو عندي 10 عتبات ملك لبيعهم واكتب الكتاب واعلي الجواب واقول والله عشت لك يوم يا كبشة وتمتعت صحيح. بأسمع عندك، انجر وخد بعضك وامشي من هنا أوام. أنا راجل طبعي حامي ومحبش الكلام ده. معانا مخ؟ لو معاك مخ صحيح ما كنتش قلت الكلام ده يا راجل يا اللي ما تختشيش. معانا لسان. لسان عايز قطعه. الجهارة بإيه؟ لا يا فالح، الجهارة غالية قوي، ونجر بقى من قدامي. طب وإيه رأيك إن الوقفة هنا حلية ما دام الطريق ده هو الطريق الجميل؟ اللهم طولك يا روح. يا سيدي مش ضروري نوقف جنبك، أهو الشارع طويل، نوقف على الرصيف اللي قدامك، بس المهم بقى نمتع عينينا ونشوف البدر المنور وهو هالل علينا. ليه يا رب كده ليه؟ حضرتك بتعيط يا ماما؟ لا يا بنتي هعيط ليه؟ هو حصل حاجة لا سمح الله، ما احنا قاعدين اهو في بيت في ستر وامان، وبابنا مقفول علينا والحمد لله، ومش محتاجين لحد. بس البيت مش بتاعنا بكل اسف يا ماما، ده بيت اختك رتيبة العيانة، وبيت جوزها الراجل الطيب عم عوض. اللي شايلنا على كفوف الراحة ومش راضي يخلينا نحس بشيء، رغم انه مسكين وحال على قده ومرتبه محدود، يا دوبك مغطي بيه ادويه مراته. لكن الله، انا شايفاكي لوحدك في الشقه يا ماما. هي طنط لسه نايمه؟ عم عوض لسه ما يرجعش من الشغل؟ اتكلمي في ايه؟ ابدا، خالتك جت لها الازمه وعمك عوض لحقها وخدها عند دكتور في ميدان السيده، لانه مسكين ما عندوش فلوس يجيب الدكتور هنا في البيت. ما عندوش فلوس عشان دكتور ينقذ حياه مراته، وعنده فلوس يصرف على بنت اسماعيل سعيد هي وامها. تفتكري ان دي تبقى مساله طبيعيه ونرضاها احنا؟ بس في ظروفنا دي عفت بايدينا ايه ولا نقدر نعمل ايه؟ صحيح، نقدر نعمل ايه ولا بايدينا ايه؟ ماما. نعم. انا متاسفه لاني هسالك سؤال. اسالي يا عفة. حضرتك ما عندكيش فلوس خالص؟ اي فلوس، اي شيء نتصرف فيه لغايه ما نجتاز الازمات دي؟ يا ريت يا عفة، امك النهارده ما عندهاش حاجه خالص، مجوهراتي وصيغتي اديتها للمرحوم ابوكي في اليوم المشؤوم عشان يسدد مطالب كانت ضروريه، واللي فاضل معايا دلوقتي اول عن اخر 7.5 جنيه. والسبعة جنيه ونص دول يا ماما يخلونا نعيش بيهم قد ايه؟ ومن امتى امك كانت بتعرف 7.5 جنيه ولا 750.5 جنيه يكفونا قد ايه؟ ده انا كنت عايشه في تل دهب بكبش منه وارمي، وما خدتش ابدا اني افكر دول هيكفونا قد ايه ولا حصرف منهم كم يوم. يعني ما تعرفيش يكفونا قد ايه؟ اللي اعرفه انهم هينصرفوا وهيخلصوا، وبعد كده مش هيكون معانا ولا قرش. يعني لازم الاقي حل، لازم اشتغل مادام هو ده الحل، لازم نشيل مسؤوليات نفسينا وكفايه الناس سايعانا في بيتهم، وبعد كده ندبر امورنا ونشوف لنا بيت نعيش فيه. ازاي بس يا عفت؟ ازاي يا بنتي؟ ازاي؟ مش عارفه ازاي، لكن لازم الاقي حل، لازم الاقيه. عفت ارجوك يا ماما. رايحه فين؟ رايحه فين؟ ارجوك ما تسالنيش. دي كلام مش مظبوط. بونسيرا بونسيرا سينيوريتا إيفت، انت جيت؟ يا مسيو أرسينيو، عايز اقول لك انا سينيوريتا إيفت. أرسينيو متاسف كتير. بتقول ايه؟ متاسف على ايه؟ حسابات دي كان ملخبط كتير. انما لسان ويسك انت، النهارده كان في عند أرسينيو شغل كتير، كمان في فلوس كتير. الحمد لله. الحمد لله دايما كتير سينيوريتا إيفت. دلوقتي سينيوريتا إيفت، اي خدمه، انا تحت الامر. انا شاورت عقلي يا مسيو أرسينيو ورجعت عشان حكايه صديقك المثال. برافو برافو استاذ منير قاسم، انت هيكون موديل عظيم. يعني نقدر نقابل الاستاذ منير؟ تقابله؟ ضروري سينيوريتا إيفت، أسرع دية بس أرسينيو يفي المخال، روح معك على طول في الأتيلي بتاع أستاذ منير عاصف المسال، هو مش بيت منينة 2 خطوة 4 تكون هناك على طول. أستاذ منير عاصف راجل لطيف. أنا قلتلك كده وكررت الكلام ده أكتر من مرة، وده رأيي النهائي، أظن ما عنديش وقت بعد كده. يا أستاذ منير، أنا كمان رتبت حياتي على كده. عايزاني أعملك إيه يا نظيمة؟ تجازيني بخدمة العمر اللي قضيته وياك. أنا طول عمري الموديل بتاعك، طول عمري تحت أمرك. حد قالك إني أنكرت شيء من ده؟ طول عمرك بنت مثالية وموديل ممتاز وبتفهمي في شغلك كويس قوي، إنما أنا فنان يا نظيمة، فاهمة يعني إيه فنان؟ يعني إذا ما كنتش أجدد نفسي باستمرار أضيع، يعني لو أفضل ماشي على موديل واحد أبقى قاعد أكرر نفسي وقاعد أضحك عليا الناس. وأنا ذنبي ايه؟ اظن انا ما اخطأتش في حقك يا نظيمة. حضرتك لسه بتقول ما اخطأتش في حقي؟ بتدور على موديل غيري وتقول ما اخطأتش في حقي؟ المرة دي يا استاذ منير هي فرصتي الوحيدة، وفكرة تمثالك الجديد زي ما انا شايفاها كده فكرة مدهشة. يا نظيمة افهميني، تمثالي الجديد ده فكرة جديدة خالص، مش دراسة تقليدية لشكل مألوف، ده خروج وثورة على الأوضاع العتيقة في الفن. عايز أعمل شيء جديد، وعشان كده لازم الموديل يكون جديد. هتاخد مين أحسن مني؟ حسنية، عزيزة، رشيدة، إلهام، سيدة؟ أظن أنا أحسن من دول كلهم، وكلهم جنبي ما يسوش. يا ستي انت ست الموديلات كلهم، ما قلتش حاجه، بس مش انت اللي هتكوني موديل التمثال الجديد. وكفايه بقى نظيمه، كفايه ارجوك ما تضيعيش وقتي اكتر من كده. بتطردني يا استاذ منير؟ انت عارفه كويس اني ما اقدرش اطرد قطه من عندي، البيت بيتك يا ستي. كنتم مع بائع الأحلام، قصة محمود كامل المحامي، إعداد إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات علوية جميل، زيزي البدراوي، محسن سرحان، عبد الوارث عصر، شوقي بركة، عبد العزيز مكيوي، نادية رفيق، ليلى فهمي، صلاح المصري، حسن حسين، وحيد سيف، عصمت محمود، عبد الله حسين، ليلى يسري، وفاروق حنفي. قام بالتسجيل محمد رفاعي، عبد العال هلال، وأحمد تركي. الغناء خضر بخاتي وأنور العسكري، بمصاحبة عبد عصفور، بإشراف محمود إسماعيل جاد. المخرج المساعد حسين عثمان. بائع الأحلام إخراج فتح الله الصفتي. خليك مع الله، خليك مع الله، وهو برضو العسير ينحل، والقلت يا رب تكسب والشديد ينحل. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي. ارمي همومها تهون وجبلها يصبح تل. اهي دايرة معاك او عليك ساير وداديجة، اهي دايرة معاك او عليك ساير وداديجة، اهي دايرة معاك او عليك ساير وداديجة. توصل لشط الامان والغالي